والتي منها شيء يسأل عن حكم بيع القطط. أقول بالله تعالى التوفيق لا بأس ببيع القطط. والحديث الوارد وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنور حديث معلول ضعيف والله أعلم. يسأل سائل أيضا قائلا صليت صلاة وانكشف بعض ظهري دون قصد مني فغطيته لما تذكرت، هل صلاتي تصح؟ نعم صلاتك تصح. وقد كان عمرو بن سلمة يؤم الناس وأحيانا يظهر إسته حتى قالت النسوة غطوا عنا إست صاحبكم، إلى أن اشتروا له ثوبا وكسوه به. فإذا ظهر شيء من ظهرك دون قصد منك وسترته لما علمت فالصلاة صحيحة، وأعني بالمنطقة المحاذية لمن السرة إلى السوءة والله أعلم. يسأل سائل عن حكم لعب الطاولة التي بها نرد بها زهر. يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده بشحم خنزير ودمه، فهذا على أقل أحواله الكراهية، فيكره اللعب بالزهر بالطاولة. وثم حديث ولكن به بعض العلة أن النبي نهى عن النرد وقال من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله، وفيه بعض الكلام، والأول أثبت والكراهية أقل الأحوال. فمن العلماء من قال بالتحريم ومنهم من قال بالكراهية، فالبعد أسلم للدين والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. نعم. السلام ورحمة الله. يا شيخ إذا تقاتل طائفة مسلمتان إذا هجمت الأخرى تالية إذا تقاتلت طائفتان مسلمتان، ما السؤال؟ أقول بالله تعالى التوفيق إذا تقاتلت طائفتان مسلمتان، قال تعالى فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. حالك يا شيخ؟ الحمد لله. سؤال عن الحلاقة، عن المهنة دي الحلاقة. عندي محل تجاري وبغيت أستعمله لمهنة الحلاقة، هل يجوز أم لا يجوز؟ هل تحلق الشعور فقط أم تحلق روح الناس؟ لا، الحلقة العموم، الشعر واللحية على كل حلق لحية الرجال حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خالفوا المشركين، قصوا الشوارب وأوفوا اللحى، فهذا فيه ضمنا نهي عن حلق اللحية. وقد قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان والله أعلم. السلام عليكم. سائل يقول أيضا صليت في نعلين وبعد وجدت في النعل أذى بعد أن صليت، هل صلاتي تصح؟ نعم صلاتك تصح إن كنت جاهلا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه ذات يوم فخلعن عليه، فخلع الصحابة نعالهم، قال ما لي أراكم خلعتم نعالكم، ذلك لما انقضت صلاته. قالوا رأيناك خلعت فخلعنا يا رسول الله، قال إن جبريل أخبرني أن فيهما أذى والله أعلم. فقد دخل الصلاة وكبر تكبيرة الإحرام وهو لابس النعل والنعل فيه أذى، فلو كانت الصلاة بطلت لأعاد النبي التكبير من أوله والله أعلم. السلام عليكم. رجل أبوه يضغط عليه كي يطلق زوجته، هل يطيع أباه أم لا يطيعه؟ أقول وبالله تعالى التوفيق، يلزم النظر إلى حال الأب والنظر إلى سبب طلبه تطليق ابنته. فإذا كان الأب رشيدا ومنطلقه كالمنطلق الذي حمل عمر على أن يطالب عبد الله ولده بتطليق امرأته، أو حمل الخليل إبراهيم على أن يأمر إسماعيل بتغيير عتبة بابه، فيطاع الوالد إذا كان رشيدا ومقصده شرعي. أما إذا كان الوالد سفيها ويأمر ابنه الصالح بتطليق امرأته الصالحة لا لشيء إلا لكونها مستقيمة، فلا يطاع، إذ الله قال ولا تطيع أمر المسرفين، وقال ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، وقال عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة في المعروف. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك شيخ؟ بخير الحمد لله. الله يجزيك بخير. بغيت نسولك. وياك تفضل. عندي الزوجة ديالي مثلا لا شكيت في الزوجة ديالي. نعم. وعملت الزوجة ديالي لا شكيت فيها، وعملت واحد اوبسيون في التليفون كتسجل الكلام، سجلت الكلام ديالها، هل يجوز؟ الإخوة فهموا السؤال؟ أعد تفضلا. هل يجوز ما الذي تسجيل صوت المرأة ديالي الزوجة ديالي في الهاتف؟ هل يجوز تسجيل صوت المرأة زوجتي في الهاتف؟ أنت تريد أن عنها مثلا. عفوا، إذا كان الأخ السائل يسأل هل يجوز له أن يسجل صوت زوجته في جهاز محفوظ معه هو، يعني يريد أن يسمع صوت امرأته، على ما فهمت من سؤاله، إذا كان لك أنت فلا بأس، أما للأجانب فابتعد عن ذلك وكن من ذوي المروءات والشهامات والديانة. بارك الله فيك. السلام عليكم. يسأل عن حكم الموسيقى والخلفيات الموسيقية. أقول مستعينا بالله عز وجل، إن النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، فمن قوله يستحلون ما يفيد أنها محرمة، والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ما رددت السلام حق الرد. أنت عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسنت. وبارك الله فيكم. أحسنت. نحن اخطأنا أو نقصنا أو قصرنا. أحسنت. وعليكم السلام. جزاك الله خير. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ الكريم جزاك الله خير. ممكن نسألك سؤال؟ تفضل. موضوع الوتر. يعني إذا أخرنا الوتر مثلا، إذا أخرنا الوتر إلى مثلا الوقت الذي يستحب أن يكون الوتر، ومن أو بالنسبة للوقت أنا آخر الوتر إلى قبل الأذان الأول طبعا، يعني في بعد نص ساعة، قبل نص ساعة أو ربع ساعة، هل من الأفضل يعني أنه يتأخر وهذا الوقت يتسنى لي أني أصلي الوتر في هذا الوقت، بحيث أني أقوم أذهب إلى المسجد للأذان؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فيجوز تأخير الوتر إلى أذان الفجر الذي بناء عليه سيصلي الناس، يجوز تأخير الوتر إلى آخر الليل، وكلما أخرته ما لم يدخل الفجر كلما كان أفضل، فصلاة الرجل في جوف الليل الآخر، إذ الله ينزل إلى سماء الدنيا، هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأجيبه، هل من مستغفر فأغفر له، كل ذلك في الثلث الأخير من الليل، فلا مانع إذن من تأخير الوتر لهذا الوقت، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ مصطفى، كنت طلع عمرة من 15 يوم، وبعدين واحنا في الطيارة بتاع الطيارة ده قال ايه ان بعد نص ساعة هيكون الميقات. فانا نويت رحت قلت لبيك اللهم عمرة، وبعد شوية بعد نص ساعة دي قال تاني، فانا كده في حاجة غلط ولا صح؟ يلا الحمد لله انك لبيتي مرة اخرى، الحمد لله الحمد لله. والسنة التلبية من الميقات، لكن انت خشيتي ان يسكت المضيف او الطيار او المعلن ولا يعيد مرة ثانية فاحتطي، لكن السنة ان يهل الشخص من الميقات وقد فعلتي، فالحمد لله عمرتك صحيحة ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا شيخ اريد ان اسألك، عندي مشكلة اريد انا من المغرب، قصدت فتاة في الزواج لأجل الزواج، ولكني رأيت أخت الصغيرة عندهم هي الذي أريد أن أتزوج بها، فما رأيك علي أن أطلب الأخت الصغيرة أم أطلب الأخت التي أرادوا أن يزوجون بها؟ يعني أنت تقدمت لخطبة فتاة، تمت الخطوبة، ثم أردت أن تعدل عنها وأن تخطب أختها الصغرى، لا مانع من ذلك، لا مانع من ذلك، لأن العقد لم يتم، والذي نهى الله عنه الجمع بين الأختين، ولكن احرص على ألا تحدث قطيعة، فاعتذر بأسلوب مهذب لا تكسر به خواطر ولا تشعل به فتنا، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام. نعم. السلام. بس عليك بخير. نعم. هل يجوز البناء على القبور؟ لا يجوز البناء على القبور، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجسس القبر وأن يبنى عليه وأن يقعد عليه، أراد زيادة وأن يكتب عليه، لكنها شاذة والله أعلم. السلام عليكم. سائل يسأل، هل يجوز لشخص أن يجلس بين السجدتين رجلاه منصوبتان، يعني هكذا، ويجلس بإليتيه على رجليه وهما منصوبتان، ليست واحدة نائمة واحدة قائمة، إنما هما منصوبتان؟ نعم يجوز ذلك، وقد صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم والله أعلم. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخنا حفظك الله؟ الحمد لله وحفظك. عندي سؤالين بس. السؤال الأول، كنت في المسجد النبوي ومن شدة الزحام صليت يعني أمام يعني قبر رسول، يعني ما كان في مكان، فصليت أمام قبر رسول، هل هذا يجوز يعني ما يجوز؟ السؤال الثاني، لا عفوا، أمام الإمام أو أمام القبر؟ لا أمام القبر، يعني لكن خلف الإمام. اي نعم، الصلاة صحيحة. السؤال الثاني، جزاك الله خير. كنا في شهر رمضان وحان وقت المغرب بس باقي ما أذن، فأتاني يعني الولد وقال حان وقت الأذان، وأفطرت أنا، وبعد ما أفطرت جاء بعد 10 دقائق، يعني كان وقت الإفطار، يعني أنا إفطاري كان. عفوا، هل المؤذن الذي تأخر أم أنك الذي أخطأت وأفطرت قبل دخول الوقت؟ أنا أخطأت وأفطرت قبل دخول الوقت، من الولد يعني قال لي غلط يعني. إذا أفطرت، ما كنت أدري يعني. إذا أفطرت قبل دخول الوقت فوجهان للعلماء، أحدهما أنك تعيد وهو رأي الأكثرين، لكن أختار رأي شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وهو أنه لا شيء عليك، لأن أهل الإيمان لما قالوا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. لو سمحت يا شيخ. نعم. الناس اللي بتقعد تذكر وتقول الله حي عباس جاي والحاجات دي حرام ولا حلال؟ هذه بدعة، هذه بدعة، ولم يذكر النبي ربه بهذه الطريقة، لم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام ربه بهذه الطريقة التي يقولون فيها الله حي عبد جاي أو سعد جاي إلى آخره، لم يذكر النبي ربه بهذه الطريقة. فقال تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. إن شاء الله الشيخ عندي سؤال. سؤالك؟ سؤالي تفسير قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته. نعم. الآية دي بتتعارض مع الحكم اللي هو ساير حاليا اللي هو اسمه بيت الطاعة. ياريت توضح لنا هل بيت الطاعة ده من الإسلام ولا من القانون؟ وجزاك الله خير. بارك الله فيك. أولا قد يحصل شقاق بين الزوجين فيطلب أن يتدخل حكمان للإصلاح بينهما، حكم من أهله وحاكم من أهلها، لكن قد يتعذر البقاء، قد تتعذر المعاشرة بين الزوجين، فقد يكون الخلل من قبل الرجل فيظلم، يضرب ضربا شديدا يؤذي، حينئذ ترفع المرأة قضية للطلاق للضرر فيقضي لها القاضي فتأخذ كل مستحقاتها. أحيانا المرأة تكره المعيشة لكن ليس ثم سبب صدر من الزوج يدعوها لذلك، فلها أن تقتلع. قال تعالى في كتابه الكريم فلا جناح عليهما أن يصلح، عفوا إن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فإذا تعذرت المعيشة وفق كتاب الله وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الزوجين فلا الزوج يقيم أمر الله ولا الزوجة تقيم أمر الله ويزدادان آثاما يوما بعد يوم، فالفراق أولى من البقاء في المعصية والله أعلم. هذا وإلى فاصل ونعود إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.